إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. لا تكابر، لم يزل عودك أخضر، أنت ما زلت بريئا وصغيرا، وأنا لا أزعم أني كنت قرصانا أميرة ذات أساطير مغامر طاف بالسبعة أبحر، غير أني قد تغربت كثيرا فتعلمت كثيرا. لا تكابر، أنت لا تهوى أحد، أنت تلهو بمحبيك جميعا وتفاخر، كثرة العشاق ليست بالعدد، أنت تهوى كل من دق على بابك دقة، كل من مال بنظرة، غير أن الحب لو تعلم خفقة، غير أن الحب مثل العمر مرة، ولذا كنت على حبك أقدر. لا تكابر، مر أمسي لم أنم، سهرت عيناي أما أنت لم، نمت محفوفا بسهد الساهرين، وقضيت الليل في حضن القمر تتسلى بحكايا العاشقين، كنت تحلم وأنا وحدي سهرت من زمان طال ودعت السهر، وكما لم أبك من قبل بكيت، وكأني لم أذق للدمع طعما في حياتي، والبكاء لم أكن أبكي عليك لا ولا شوقا إليك، كنت أبكي الكبرياء، فإذا أشرق يوم آخر بين يديك أتظاهر وكأني لم أكن بالأمس آخر. لا تكابر، أنت لا تهوى أحد، كثرة العشاق ليست بالعدد، فعلى الشوق وداعا وتذكر، ذات يوم مر في دربك عابر ليس أكثر، وبدوري سوف أذكر، ذات يوم مر في دربي أسمر يا حبيبي ليس أكثر ليس أكثر. شعر فتحي سعيد. قطرات الندى، سلوان محمود.